بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عشاء. سل عن محمد الجزع الذي بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، أو وطئت قدم مثلما وطئت قدماه. كفاه أن الله أخبر عنه قائلا: من صلى عليك يا محمد صلى عليه الله. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير. إن الله عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك